المسألة الأولى أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها، وأسماء الرب جل وعلا سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، من أنه جل وعلا لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات، فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما، فلما ظهر سامع لما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه، كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعم والمنعم والمحيي والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منهم، على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. المذهب الثاني هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه البارئ وليس ثم من برأ، وهكذا حتى أنشأ جل وعلا وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور دون غيره، هذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته، وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية من جهة القدم مع الرب جل وعلا. والمذهب الثالث ومذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب جل وعلا أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، والرب جل وعلا له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والأثر والحديث أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله جل وعلا أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله جل وعلا وأفناها، ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته جل وعلا، فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وعلا لا بد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراده سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال في بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا منهم، يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا، وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله جل وعلا كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب جل وعلا، وهذا نسبة النقص للرب جل وعلا، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهذا أيضا فيه وصف الرب جل وعلا بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات، هذا العالم إنما وجد قريبا، فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قريب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء جل وعلا. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهي مدة محدودة، والله جل وعلا لا يحده زمان، فهو أول سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء جل وعلا. وفي هذا إقرار، لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب، ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب جل وعلا فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر، ولا لأسمائه أثر في المعبودات في المربوبات. ولا بد أن الله جل وعلا له سبحانه وتعالى من يعبده جل وعلا من خلقه، ولا بد أن يكون له جل وعلا مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها. بقي أن يقال إن قولهم أراد، ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، ونقول هذا تحكم، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله جل وعلا يعلمها. وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات، أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات، وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب الحديث أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب جل وعلا، وأن غير قولهم فيه تنقص للرب جل وعلا بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور.